في بتاع مليون قديم. اي يا ناري يا مراري، اي يا ناري يا مراري، قدو كالمياس يا عمري يا ما غنى العندالي. اكبر ميدان مش باصص لي ليا اصلي، مش باصص لي ليا اصلي، اشوف لي شوفه يا كازانوفا، شوف لي شوفه يا كازانوفا، حبه حبه يا مربى، حبه حبه يا مربى، حبيبيني يا نور عيني، حب زي الشجا ما كانت حب العندليب. انا فيها لك فيها، انا فيها لك فيها، ده انت لو سبتيني ازاي انا عايش من غير حبيب. حصري على موقع سينما العرب.